الله الله الله الله الله الله الله الله الله الزكاة الله أكبر. وأطعنا الله ورسوله. وقال في قلوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأنك سودت عليك النبي احنا من شما نشوفك من كل 10 سنين سودت عليك النبي يا عم الحاج الله اكبر الله اكبر الله يا مدرسة الله يا عمي الله الله اكبر الله يخرب بيت اللي ما يجيبكش يا عم الحاج سايس الله وكل معاه فلوس يدخل عليك والله وما يجيبكش الله اكبر الله وقرن في بيوتكم نبي تاني دي عم شكسر وقرن في بيوتكم طبعا يا سيوة عايز كلام الحمد لله ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال في قلوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الله اكبر يا مولانا جميل والله يا مولانا صلاه النبي صلاه النبي عليك ربنا يبارك لك في ابنك يا مولانا والله يحفظك من كل سوء يا مولانا الله الله ونطعنا الله ورسوله الله اكبر يا مولانا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت رضي الله عنك الله أكبر الله أكبر يا مولانا رضي الله عنك الله عنهم جميعا بسم الله ما شاء الله خير إنما يريد الله

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مدرسة يا مدرسة. جميل يا حاج جميل. الله أكبر. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك فازوا يا بختين غسيل. الله أكبر. وتكفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق الله أكبر. نعم يا مولانا. نعم الله أكبر. الله أكبر. عليك يا حج. فلما قضى زيد منها وطرا صلاة النبي لفت عليك يا مولانا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الله أكبر. الله وقفات الله. الله أكبر. حافظ يا فوز يا ناس. امين يا رب. مرات ومرات يا مولانا والله. الله اكبر. وكان امره

شهيد الله عليك الله الله وكان بالمؤمنين رحيما نعم تحياتكم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما الله الله رضي الله عنهم جميعا تحيتهم يوم سلام وأعد لهم أجرا كريما نعم أمين يا رب نعم يا رب يا أيها النبي إنا أرسلناك تاكيدا ومبشرا الله أكبر يا يا أيها النبي الله الله الله صلى الله عليه وسلم نعم يا